الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل تفصيل نعم الحي من الطويل. ودعيت في أولى الندي ولم ينظر إلي بأعين خزري، الضاربين لدى أعينتهم الطائيين وخيلهم تجري، والخالطين نحيتهم بمضارهم، وذوي الغنى منهم بذي الفقر. الندي منتدى القوم ومجلسهم، والخزر الضيقة، الأعينة أزمة الخيل، ويقصد الرقاب حيث يكون الزمام عادة، النحيت الرديء من كل شيء، والخالطين نحيتهم بمضارهم، وذوي الغنى منهم بذي الفقر. والمضار الذهب. وقد ورد هذا البيت من الكامل التام خلافا لبقية الأبيات التي جاءت عروضها حذاء، أي على وزن متفاء، أما عجز فتسق مع عجز سائر الأبيات. هاجني الذكر من الطويل. أغار الطيل على ابن النعمان بن الحارث بن عمرو الغساني، ورجل من بني جفنة، وقتل ابنا له. وكان الحارث إذا غضب حلف لا يقتلن ولا يسبين الذرار، فحلف لا يقتلن من بني الغوث أهل بيت على دم واحد. فخرج يريد طيئة، فأصاب من بني عدي ابن أحزن 70 رجلا، رأسهم وهم ابن عمرو من رهط حاتم، وحاتم يومئذ بالحيرة عند النعمان، فأصابتهم مقدمات خيله. فلما قدم حاتم الجبلين جعلت المرأة تأتيه بالصبي من ولدها فتقول: يا حاتم، أسر أبو هذا. فلم يلبث إلا ليلة حتى سار إلى النعمان، ومعه ملحان ابن حارثة، وكان لا يسافر إلا وهو معه. فقال حاتم هذه الأبيات: هاجني الذكر من الطويل، ألا إنني قد هاجني ليلة الذكر، وما ذاك من حب النساء ولا الأشر، ولكن مما أصاب عشيرتي وقومي بأقران حواليهم الصبر، ليالي منسي بين جو ومصطح، نشاوى لنا من كل سائمة جزر، فيا ليت خير الناس حيا وميتا، يقول لنا خيرا ويمضي الذي ائتمر، فإن كان شر فالعزاء، فإننا على وقعات الدهر من قبلها صبر. سقى الله رب الناس صحا وديمة، جنوب السرات من مآب إلى زغر، بلاد امرئ لا يعرف الذنب بيته، له المشرب الصافي وليس له الكدر، تذكرت من وهم ابن عمرو جلادة، وجرأة معداه إذا نازح بكر، فأبشر فأبشر وقر العين منك، فإنني أجيء كريما لا ضعيفا ولا خصر. هاجني أثار شوقي، والذكر تذكر الأهل والأحباب، والأشر البطر والمرح، الأقران القيود التي تشد الأسرى بعضهم إلى بعض، الصبر الطعام المجتمع كالكومة، والحجارة الغليظة. والمعنى أنه في هم مما أصاب قوما المقربين للأصفاد وحولهم الطعام لا يستطيعون تناوله. جو ومصطح اسمان لموضعان، نشاوى فرحين سعداء، ليالي ننسي بين جو ومصطح، هما اسمان لموضعين، ونشاوى أي فرحين سعداء، والسائمة الماشية، والجزر الذبيحة. يمضي الذي ائتمر أو يمضي أي يقضي فيه، وهو الذي أراد فعله بعد المشاورة. وقعات الدهر أحداثه ومصائبه: السح المطر الغزير، والديمة السحابة يدوم مطرها، السراب مواضع من جزيرة العرب، مآب بلدة بالبلقاء، زهر بلدة بالشام، الكدر الماء العكر، والمعنى أنه سيد منيع يشرب الماء صافية بينما يشرب الماء غيره كدرا وطينا، الجلالة الشدة والصبر، معداء أي عداوته وظلمه، النازح المرتحل والمبتعد، وبكر أي أسرع، قرت عينه اطمأن وارتاح، الحصر العيي في النطق، فدتك النفس من الطويل. لما أطلق النعمان الغساني بني عبد شمس إكراما لحاتم، بقي قيس بن جحدر ابن ثعلبة وهو من نخم، وأمه من بني عدي، وهو جد الطرماح ابن حكيم ابن نفر ابن قيس ابن جحدر. فقال له النعمان: بل هو جد الطرماح ابن حكيم ابن نفر ابن قيس ابن جحدر. فقال له النعمان: أفبقي أحد من أصحابك؟ فأنشد حاتم هذين البيتين: فككت عديا كلها من إسارها، فأفضل وشفعني بقيس بن جحدري، أبوه أبي والأمهات أمهاتنا، فأنعم فدتك النفس قومي ومعشري. الإسار العقال والأسر، أفضل تكرم وازدد علي بفضلك، شفعني أي اجعلني شفيعا له وأتبعه بمن أطلقت من الأسرى، أنعم تفضل وتكرم علي بنعماك، فداء لك نفسي وأهلي وعشيرتي. ألقنوا أنها عاقر من المتقارب، أرى أجأ من وراء الشقيق، والصهو زوجها عامر، وقد زوجوها وقد عنست، وقد أيقنوا أنها عاقر، فإيك أمر بأعجازها، فإني على صدرها حاجر. صارت محارب حتى نزلوا أعجازا أجأ، وكانت منازل بني مولان، وجروا بأموالهم، فخاف الطي أن يغلبوها عليها، فقال حاتم يحطهم: أجأ، أرى أجأ جبل في ديار طي، والشقيق ماء لطي، والصهر موضع ديار طي، وزوجها أراد زوج الجبال أو أعجازها التي نزلت محارب فيها. عانست كبرت ولم تتزوج، والعاقر التي لا تلد، أعجازها من العجز وهو المؤخرة، الحاجز المانع، والمعنى أنه إذا كان هناك من أمر حدث في أطرافها فإن صدرها حصين وممتنع. أوقد من مشهور الرجز، أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. كان حاتم إذا جن الليل يعز إلى غلامه أن يوقد النار في يفاع من الأرض لينظر إليها من أضله الطريق، فيأوي إلى منزله ويردد هذه الأبيات: القر البرد، وريح صر ريح شديدة البرودة، يقول لخادمه: إن جلبت نارك ضيفا فأنت حر جزاء لإيقادك النار التي هدته إلينا. ندى كفي من البسيط، ألا سبيل إلى نار يعارضني، كما يعارض ماء الأبطح الجاري، أنا أعان على دودي بميسرة، فلا يرد ندى كفي اقتاري. يعارضني يفعل مثل فعلي، يقابل فعله فعله فعلي، والأبطح مسيل الماء الواسع، والمعنى أنه يتمنى أن يكون المال بين يديه متوفرا يجريه بين الناس كما تجري مياه النهر في مجراها. الميسرة من اليسر وهي ضد العسر، والندى الكرم، والإقتار قلة المال. رسالة من الطويل، ألا أبلغ وهم ابن عمرو رسالة فإنك أنت المرء بالخير أجدر، رأيتك أدنى الناس منا قرابة، وغيرك منهم كنت أحبو وأنصر، إذا ما أتى يوم يفرق بيننا بموت فكن يا وهم ذو يتأخر. أجدر أحق، أدنى قرابة أي أكثر قرابة، وأحب من الحباء وهو العطاء، ذو بمعنى الذي في لغة طيء أي كنيا وهم الذي يتأخر. خطبناها بأسيافنا قصرا من الطويل، رويت هذه الأبيات في حادثة سباق أجراه عبد الملك بن سليمان ومسلمة وهما ولدا، ففاز سليمان بذلك السباق، فذكر عبد الملك أبياتا تمثل بها، فأجابه مسلمة بأبيات حاتم الطائي هذه، وقال هكذا قال حاتم. العقد الفريد الجزء السابع الصفحة 42 بعد 100 و43 بعد 100. وما أنكحونا طائعين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا، فما زادها فينا السباء مذلة، ولا كلفت خبزا ولا طبخت قدرا، ولكن خلطناها بخير نسائنا فجاءت بهم بيضا وجوههم زهرا، وكائن ترى فينا من ابن سبية إذا لقي الأبطال يطعمهم شزرا، ويأخذ رايات الطعام بكفه فيوردها بيضا ويصدرها حمرا، أغر إذا اغبر اللثام رأيته إذا ما سرى ليل الدجى قمرا بدرا. قسرا أي قهرا وغلبة، السباء أي السبي وهو الأسر، والمعنى أنهم أكرموا السبايا وحافظوا على كرامتهم. خلطناها أي ضمن السباء إلى الحريم. والزهر المتلألئة من الضوء والنور. يطعمهم شزرا يطعمهم عن اليمين وعن الشمال، يوردها من الإيراد وهو هنا الدخول إلى المعركة، ويصدرها أي يخرج منها. الأغر الأبيض والشريف، والمعنى إذا كشف لثام وجه في الليل المظلم بدا كأنه القمر المنير. أول القرى من الطويل، ورد هذان البيتان في البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثاني في الصفحة 15 بعد 200 طبعة مؤسسة المعارف. سل البائس المقرور يا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجزري، أأبسط وجهي إنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. المقرور المرتجف من البرد، ومجزري مكان جزر الإبل وغيرها من الناشئة. أبسط وجهي أظهر سروري بلقائه، والمعروف الإحسان والتفضل، والمنكر ما يكره فعله من المرء. والمعنى أن أول الضيافة حسن اللقاء، لأنه لا خير في بذل مشفوع بما يكره. لا غرم ولا عار من البسيط، خرج حاتم في نفر من أصحابه في حاجة لهم، فسقطوا على عمرو بن أوس بن طريف بن المثنى بن عبد الله بن يشهد بن عبد ود في فضاء من الأرض، فقال لهم أوس بن حارثة بن لأم لا تعجلوا بقتله، فإن أصبحتم وقد أحدق الناس بكم استجرتموه، وإن لم تروا أحدا قتلتموه، فأصبحوا وقد أحدق الناس بهم فاستجاروه فأجارهم. فقال حاتم هذين البيتين. عمرو بن أوس إذا أشياعه غضبوا فأحرزوه بلا غرم ولا عار إن بني عبد ود كلما وقعت إحدى الهنات أتوها غير أغمار. أشياء أتباع: أحرزوا حصلوا عليه، الغرم الخسارة، الهنات الواحدة هنا وهي الشيء، وقوله إحدى الهنات أي أحد الشرور، والغرم الجاهل الذي تنقصه التجربة. مهين المال في غير ظنة من الطويل. ألا أرقت عيني فبت أديرها حذار غد أحجى بألا يضيرها. إذا النجم أضحى مغرب الشمس مائلا، ولم يك بالآفاق بون ينيرها. إذا ما السماء لم تكن غير حلبة كجدة بيت العنكبوت ينيرها. فقد علمت غوث بأن سراتها، إذا أعلمت بعد السرار أمورها. إذا الريح جاءت من أمام أخائف، وألوت بأطناب البيوت صدورها. وإنما نهي المال في غير ظنة، وما يشكينا في السنين ضريرها. إذا الريح جاءت من أمام أخائف، وألوت بأطناب البيوت صدورها. وإنا نهين المال في غير ظنة، وما يشكينا في السنين ضريرها. إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الضعيف عقورها. فإني جبان الكلب بيتي موطأ، أجود إذا ما النفس شح ضميرها. وإن كلابي قد أهرت وأودت، قليل على من يعتريني هريرها. أرقت لم تعرف النوم، أديرها أقلب النظر فيها. أحدى أخلق، يضيرها يعني يضرها. والأرق هنا ناتج عن النظر الذي هو التفكير. البون البعد والمسافة بين الشيء والشيء، غير حلبة غير ممطرة، والجدة الوجه. غوث اسم قبيلة، وسراتها سادتها، والسرار الإخفاء، وهو أيضا عندما يكون القمر في المحاق. أخائف اسم جبل. ألوت أمالت. الأطناب جمع طن، وهو الحبل الذي تشد به الخيمة إلى الوتد. الظنة القلة والشح. مهين المال منفقه. الضرير الأعمى والمحتاج. هرت نبحت. شق صعب. عقورها أي من العض. جبان الكلب كناية عن الكرم، لأن كلابه لا تهر على الأضياف، فهي معتادة غشيانهم منازله، ولذلك هي ذليلة. والموطأ الممهد. وشح ضميرها بخل اعتقادها ونواياها. يعتريني يقصدني ويؤم بيتي. وما تشتكي قدري إذا الناس أمحلت، أؤثفها طورا وطورا أميرها. وأبرز قدري بالفضاء قليلها، يرى غير مضمون به وكثيرها. وإبلي رهن أن يكون كريمها عقيرا أمام البيت حين أثيرها. أؤثفها أي أجعلها على الأثاث، وهي حجارة الموقد. وأميرها آتيها بالمونة. أبرز قدري أي لا أخفيها حتى يراها كل الناس. غير مضمون به غير محجوب عن الناس. إبلي رهن أي هي مقيمة ودائمة. والعقير المقطوع القوائم. أثيرها وهيجها. والمعنى أنه مستعد دائما لاستقبال الضيوف وعقر الإبل. أشاور نفس البود حتى تطيعني، وأترك نفس البخل لا أستشيرها. وليس على ناري حجاب يكنها لمستوبص ليلا، ولكن أنيرها. أشاور من المشاورة، والمعنى أنه لا يحدث نفسه إلا عن الكرم ويزينه بصورة دائمة لها حتى تقبل عليه طائعة يكلها يسترها ويخفيها. والمستوبس المستضيء بالنار والمهتدي بها. فلا وأبيك ما يظل ابن جارتي يطوف حوالي قدرنا ما يطورها، وما تشتكي لي جارتي غير أنها إذا غاب عنها بعلها لا أزورها، سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليها ولم يقصر علي ستورها. يطورها يغنو منها وينال منا فيها. وما تشتكيني جارتي أي أنه لا يترك جارته في شكوى وألم، فهو يرسل لها ببره إذا ما كان زوجها غائبا ولا يزورها عفة وحياء. يقصر يرد ويغلق، والمعنى أنه لا يدخل دار جاره في غيبته بل يرسل لعياله كل ما يلزم. وخير تعادى للطعان شهدتها، ولو لم أكن فيها لساء عذيرها، وغمرة موت ليس فيها هوادة يكون صدور المشرفي جسورها. صبرنا لها في نهكها ومصابها بأسيافنا حتى يبوخ سعيرها. تعاد أي تعدو وتتسابق، والطعان الحرب، والعذير النصير، وغمرة موت كناية عن الحرب، والهوادة اللين والتهاون، والمشرفي السيف. نهك الشدة والتعب، يبوخ سعيرها أي تنطفئ نارها. وعرجلة شعث الرؤوس كأنهم بنو الجن لم تطبخ بقدر جزورها. العرجلة أي الرجال شعث الرؤوس أي أن رؤوسهم مغبرة غير مسرحة الشعر من الحرب. والجزور الذبيحة من الإبل وغيرها. شهدت وعوانا أميمة إننا بنو الحرب نصلاها إذا اشتد نورها على مهرة كبداء جرداء ضامر أمين شظاها مطمئن نسورها. وأقسمت لا أعطي مليكا ظلامة وحولي عدي كهلها وغريرها. أبت لي ذاكم أسرة ثعيلة كريم لناها مستعف فقيرها. وخوص دقاق قد حدوت لفتية عليهن إحداهن قد حل كورها. عوان اسم رجل، وأميمة تصغير أم، ونصلاها نتحمل حرها. يقول إننا أبناء الحرب المجربين الذين نقتحم نارها مهما كانت مضطرمة. الكبداء عظيمة الوسط ممتلئة أعلى الوسط. والجرداء قصيرة الشعر. الضامر قليلة اللحم في ناحيتي الخصر، وهذا دليل على سرعتها. شظاها عظم صغير مستدق لازق بالركبة أو بالذراع. أمين يوثق به. نسورها الواحد نسر، وهو لحم في باطن حافر الفرس من أعلاه، فهو يريد أن فرسه قوية القوائم بعيدة عن الكبوي والعثار. الظلامة المال يؤخذ عنوة ظلمة. والغرير الشاب الذي لا تجربة له، والمعنى أنه لا يقبل ذل أحد من الملوك وحوله عدي بشيبها وشبابها. المستعفي المستعفف الشريف النفس. خوص دقاء كناية عن الإبل. حدوت سقت. والكور الرحل. حرف السين مشاء إليه المجلس من الكامل. ولقد بغى بجلاد أوس قومه ذلا وقد علمت بذلك سنبس. حاشا بني عمرو بن سنبس إنهم منعوا ذمار أبيهم أيدنسوا وتواعدوا ورد القرية غدوة، وحلفت بالله العزيز لنحبسوا، والله يعلم لو أتى بسلافهم طرف الجريض لظل يوم مشكس، والنار كالشمس التي قالت لها بيد اللويمس عالما ما يلمس، لا تطعمن الماء إن أوردتهم لتمام طميكم مفوزا، واحبسوا أو ذو الحصين وفارس ذو مرة بكتيبة من يدركوه يغرسوا، وموطأ الأكناف غير ملعن في الحي مشاء إليه المجلس. كان أوس بن سعد قال للنعمان بن المنذر: أنا أدخلك بين جبليطي حتى يدين لك أهلها، حتى يدين لك أهلها. فبلغ ذلك حاتما فقال هذه الأبيات: بغى أراد، والجلاد الحرب، وسبس ابن معاوية بن جرول أبو حي من طي. والمعنى أن أوس أراد أن يذل قومه بالهزيمة، حاشا أداة استثناء تنصب ما بعدها على أنه مفعول به، والذمار ما يجب حمايته وحفظه كالشرف والأرض وغيرهما، والدنس العيب وما يشين المرء. القرية محلة لطي، ووردها إتيانها وقصدها، ونحبس نمنع، والمعنى أنهم توعدوا قصد ديار طي، وأقسم حاتم وقبيله على منعهم. السلاف الخمر، والجريض المغموم المشرف على الهلاك. يقول العرب: حال الجريض دون القريض، والجريض هو الريق الذي يغص به المرء فيشرف على الهلاك. والمشكس الصعب، واللويمس تصغير لامس، ولمس أي مس. أوردتهم أي قصدت بهم ورود الماء، والطمي ارتفاع الماء. ذو مرة ذو شدة وبأس ومراس، ويغرس أي يهلك ويدخل القبر. الموطأ الممهد، والأكناف الجوانب. لم ينسني من الطويل، لم ينسني أطلال ماوية الناس، ولا أكثر الماضي الذي مثله ينسى. إذا غربت شمس النهار وردتها كما يرد الظمآن آبية الحنس. الأطلال ما تبقى من آثار الديار بعد الرحيل عنها، وماوية زوجة حاتم. وردتها قصدتها، والآبية الإبل التي تعاف الماء أو التي لا تريد العشاء، والحنس الشديدة. انتهى الشريط الثالث من كتاب ديوان حاتم الطائي، وله بقية على الشريط الرابع والأخير.